بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، بارك الله جمعكم وسدد على طريق الحق والخير والهدى خطانا وخطاكم، وجمعنا وإياكم في مثل هذه اللقاءات الطيبة التي نستذكر فيها أمور ديننا ونستعيد فيها ذكريات الرعيل الأول، حيث المجتمع المسلم النظيف العفيف الشريف، مجتمع الإسلام هو مجتمع النقاء ومجتمع الطهارة ومجتمع العفة والشرف. لماذا؟ لأنه مجتمع رباني رسم الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع النقي الطاهر الشريف العفيف، رسم له خطوطه، فلأنه مجتمع رباني ستجدون فيه كل خير. ولا ترى في مجتمع الإسلام إلا ما يسر نفسك وما يريح خاطرك وما يطمئن قلبك وما يسلد صدرك، لأنه مجتمع رباني يتلقى أوامره وتوجيهاته من كتاب الله ومن إرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة النور ترسم الخطوط العريضة للمجتمع المسلم العفيف الشريف النقي. تبدأ السورة بقول الله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذن كل السور التي أنزلت في القرآن الكريم مفروضة، لكن ربنا جل وعلا عندما استهل هذه السورة بقوله أنزلناها وفرضناها، كأن المسلمين لا يصلح مجتمعهم ولا يقوى عودهم ولا يصح مسارهم إلا إذا التزموا بما في هذه السورة من توجيهات وإرشادات، وانتبهوا إلى كل ما حذر منه ربنا جل وعلا في هذه السورة المؤمنين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن أمراض قد تحدث في المجتمعات وقد تبتلى بها بعض المجتمعات، لكن إذا ابتليت بها المجتمعات البعيدة عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تبتلى بها أمة الإسلام. فالزنا مثلا مرض، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أيضا مرض، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مرض، وعدم الثقة بين الزوج وزوجه تعتبر أيضا مرض. ولذلك وجدنا السورة استهلها الله سبحانه وتعالى بالحديث عن الزانية والزاني، والحديث عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والحديث عن سب الرجل زوجته، وهكذا. اسمعوا الآيات في مطلع السورة. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حد الزنا لغير المتزوج، لغير المتزوج 100 جلدة. حد الزنا لغير المتزوج سواء كان الزاني ذكرا أو أنثى 100 جلدة. أما إذا كان الزاني متزوجا سواء كان ذكرا أو أنثى فحد الزنا في هذه الحالة أن يرجم حتى الموت. هذا شرع الله عز وجل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولو رأينا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعرض عليه هذه الجريمة. كنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رفقة مع أولئك الذين ابتلوا بهذا البلاء وهو ارتكاب الفاحشة والسقوط في الزنا. جاءت امرأة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني وقعت في الزنا وأريد أن تقيم علي حد الله. وكانت هذه المرأة متزوجة وزوجها لم يكن موجودا، توفي عنها وتركها، فارتكبت هذه الفاحشة في غفلة الإيمان وفي عدم وجوده في قلبها. سول لها الشيطان أن تقع في هذه الجريمة، وبعد ما أحست بخطر ما أقدمت عليه وبشر ما وقعت فيه وانتبهت وأحست بأنها ارتكبت إثما وذنبا جاءت معترفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أريد أن أتطهر يا رسول الله فقد ارتكبت الزنا، ودليل الجريمة في أحشائها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلي لي أقرب الناس إلي واذهبي حتى تضعي حملك، حتى تضعي حملك. فذهبت وأرسلت أقرب الناس إليها. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ قال له أحسن معاملتها حتى تضع حملها، أحسن معاملتها حتى تضع حملها. كيف يقول القرآن الكريم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائلها أحسن معاملتها، أليست هذه رأفة؟ رأفة. فهل تخلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن توجيه القرآن الكريم؟ كلا، وإنما الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال أحسن معاملتها حتى تضع حملها، ثم إذا ما وضعت حملها سيقام عليها الحد. فليست هناك رأفة في حد الله ولا في شرع الله عز وجل. وإنما الرأفة أن المبتلى والذي وقع في مثل هذه الجريمة يكفيه ما فيه من بلاء وما فيه من شر، وعلينا ألا نزيده على ما هو عليه شرا وبلاء بكلامنا، وإنما أحسن معاملته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطل حد الله عز وجل. بعد أن وضعت حملها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل وليدها، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تتمي فطام هذا الرضيع. والمرأة في كل هذه الظروف يترك لها الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة، وكان من الممكن لو أنها لم تكن ذات توبة نصوحة، لو لم تكن قد تابت توبة نصوحة، كانت تأخذ من الفرص هذه مجالا للهرب. إنها مقدمة على الرجم حتى الموت، وبعد ذلك ذهبت حتى فطمت رضيعها، وبعد أن فطمت الرضيع جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: هذا هو الرضيع يأكل كسرة خبز. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منها هذا الرضيع ثم أقام عليها الحد. وفي أثناء إقامة الحد عليها وهو رجمها، إذا ببعض الذين كانوا يضربونها قد جاء دم منها عليه فسبها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: أتسبها؟ والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أرأيتم أكثر من امرأة زادت بنفسها حتى تطهر نفسها، زادت بنفسها حتى تتطهر. ثم صلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: اسكت يا عمر، والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. رواية أخرى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالمبتلى، لكن لابد أن يقيم عليه الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في إقامة الحد عليهم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة مجموعة من المؤمنين لا نقيم الحد عليهم في مكان منعدل، كلا، وإنما لابد أن يرتدع الناس. فإذا ما رأى الناس، رأى المسلمون إقامة الحد، فإنهم بعد ذلك سوف لا يقدمون على ارتكاب مثل هذه الجريمة. ثم نجد القرآن بعد ذلك يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إسلام راقي يريد مجتمع نظيف عفيف شريف طاهر نقي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تحكي لنا السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يعمل فدائيا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما وجد أسيرا في مكة للمسلمين منع المسلمون من الهجرة وسمع به، كان مرثد ابن أبي مرثد الغنوي يذهب إلى مكة ويأخذ هذا الأسير ويخرج به من أسره ويجعله يصل إلى المدينة المنورة فدائي. وكان له علاقة بامرأة في الجاهلية اسمها عناق. فلما علمت انه يأتي ويأخذ اسرى المسلمين ويفكهم ترصدت مجيئة. فلما جاء في يوم من الايام ليفك اسرى اسير من المسلمين اذا به يراها امامه تقول له انت مرتب؟ قال نعم. قالت هيا الى بيتنا نصمر معا. فقال لها اني مسلم لم اذهب معك في هذا المكان. انه ات لمهمة سامية ولعمل جليل لانقاذ نفس المسلمة. افيحصل ويحدث ان يقع هو في مثل هذه الجريمة النكراء التي شنع وبشع الاسلام على مرتكبيها والواقعين فيها؟ قال لا، اني ما جئت لهذا الامر. واذا بها ترفع صوتها وتقول لهم يا اهل مكة عليكم بهذا، انه يريد ان يأخذ اسيركم. يقول اخذ طريقه وولى هربا، حتى ان الناس من المشركين تعقبوا واذا به يختبئ منهم في حديقة من الحدائق، حتى اذا ما اختبأ منهم اتوا، يقول ثمانية تعقبوني وقفوا على رأسه، حتى ان بعضهم بال عليه وهو مختبئ، بال عليه وهو مختبئ ولم يتحرك، حتى اذا ما لم يدركوه ولم يعثروا له على جرة اذا بهم ينصرفون ويعودون. وبعد ان تأكد انهم انصرفوا قال ذهبت واخذت الاسيرة وخرجت به الى المدينة، ثم قلت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتزوج عناق. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف وضعه في الجاهلية، فاشاح عنه الرسول بوجهه انه يريد ان يكون فدائيا لامر اخر، يتزوج هذه المرأة حتى لا تكون عائقا بينه وبين عمل الخير في مكة. فقال اتزوج عناق، فاشاح عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه حتى نزلت هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلما نزلت قال له يا مرتد لا تتزوج عناق، قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بقي أمر أريد أن أقوله لإخواني هنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا ما ارتكب هذه الجريمة إنسان ما وكان يحمل اسم المسلمين ومات على حالته، ونحن لا نضمن أعمارنا، وقد وجدنا أناسا فعلا حكت عنهم الصحف وتحدثت عنهم أجهزة الإعلام أنهم وجدوهم على حالتهم وهم موتى، فضائح دنيوية. ليس الأمر يقتصر على الفضيحة الدنيوية، وإنما الأمر أخطر من ذلك يا أخي المسلم، فضيحة أخروية. يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم القيامة يبعث على ما مات عليه، إن مات على صلاة وتقوى يبعث. فرق بين من يموت مجاهدا في سبيل الله وبين من يموت قائما لله في جوف الليل، وبين من يموت مؤذيا للصلاة، وبين من يموت مرتكبا لفاحشة من هذه الفواحش. مات بعضهم وتحدثت عنه الأجهزة فضائح دنيوية وهو على هذه الحالة، لكن الفضيحة الأخروية أشد وأشنع وأبشع، لأنها ستكون يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أمر واحد آخر مات وهو يتعاطى حقنة المورفين، حقنة بتاعت المورفين يأخذها ومات على هذه الهيئة، يبعث يوم القيامة على ما هو عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. عندما نزلت هذه الآية حسم القرآن الأمر ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم مرتب ابن أبي مرتب الغنوي أن يتزوج هذه المرأة المشركة. ثم مضت الآيات تتحدث عن قذف المحصنات، حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا رمى إنسان مسلم إنسانا آخر بريئا بالزنا ولم يأتي بشهود على هذا الرمي وهذا الاتهام، عندنا حد القذف وحد تشويه السمعة والسيرة، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، لأنه أصبح إنسان غير عدل. مجتمع يريد الطهارة، يريد أن يظهر أبناؤه على مستوى الطهارة، فلا يشوه بعضهم سيرة بعض ولا يرمي بعضهم البعض الآخر بما ليس فيه. وإن كانت امرأة واتهمها رجال أيضا وليس لهم دليل على ذلك، وهي امرأة شريفة عفيفة فاضلة واتهمت بذلك وليس هناك دليل، حد الشرع أيضا حد القذف، يجلد هذا الرامي لها 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب لو اتهم زوج زوجته بأنها وقعت في هذه الجريمة ماذا يحدث؟ اسمع القرآن الكريم تجد ان الامر في هذا الموضوع امر راقي جدا، وضوح كامل. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. يأتي امام القاضي أو ولي أمر المسلمين ويقسم ويقول أقسم بالله العظيم أني صادق فيما رميتها به من هذه الجريمة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بقيت المرأة المتهمة في شرفها وعرضها، والمرأة إذا وقعت في هذه الجريمة لا تقتصر الجريمة عليها فقط، يمكن جريمة الرجل أما بيقع في جريمة الزنا بتقتصر عليه، لكن المرأة جريمتها شديدة تقع عليها وعلى الجنين الذي تضعه وعلى أسرتها التي تحمل اسمها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال في أول سورة الزانية والزاني لم يقل الزاني والزانية، الزانية والزاني. لماذا؟ لأنهم يقولون إن المرأة الشريفة العفيفة لا يقوى أحد على أن يرتكب معها هذه الجريمة إطلاقا، لأن الله أعطاها من القوة ما تستطيع أن تدفع هذا الحيوان الكافر عنها، ولا يمكن أن يقع عليها إنسان إلا برضاها. ولذلك الزانية تقدم لأنها راضية على ذلك، أما المرأة الشريفة لا يمكن أن يأتي أحد، تموت ولا تجعل أحدا ينال من عرضها أو يقتحم شرفها أو ينوه سمعته. إذا قال الزوج وأقسم 4 مرات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لأنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هنا لابد أن تدفع عن نفسها إقامة الحد الزوجة. وحدث أن امرأة اتهمت بذلك من زوجها، وعندما أرادت أن تدفع عن نفسها الحد خيرت، قالت في نفسها أقسم حتى أدفع عن نفسي الحد والتهمة أو أسكت، لكنها وجدت أن التهمة شديدة ستلحقها وتلحق أهلها وقبيلتها وأسرتها، فقالت فلأمض في هذا الطريق، ورضيت بأن تكذب وهي آثمة فيما أقدمت عليه. نجد الآية القرآنية ويبرأ عنها العذاب، يدفع عنها إقامة الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله إن زوجها إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويأتي القرآن بعد ذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لما من عليكم بإقامة هذه الحدود التي تدفع عنكم شرور الأشرار وفسق الفجار واتهامات الكفار. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لوقعتم في مثل هذه الجرائم. نجد القرآن الكريم في بداية السورة يتكلم عن العقوبات، فهل مجتمع المسلمين مجتمع عقوبات؟ دايما الغرب يقول فسجد رجم الزاني، جلد الزاني وهكذا. هل مجتمع الإسلام مجتمع عقوبات؟ لا. سؤال، قبل أن تقام هذه الحدود وأن تفرض في صيانات ووقايات وضعها المجتمع المسلم حتى لا يقع أفراده في مثل هذه الجريمة. إذا إحنا خصمنا نفسنا من المرض وأخذنا حصانات ووقايات، فإذا ما وقعنا في المرض برغبتنا هل نكون في هذه الحالة نستحق الرحمة والشفقة؟ لا نستحق الرحمة والشفقة. صيانات ووقايات، ما هي الصيانات والوقايات حتى لا نقع في جريمة الزنا؟ نجد القرآن الكريم بين أن البيوت لابد أن تصان ويحافظ عليها، فلا تقتحم البيوت ولا يدخل أحد على أهلها إلا باستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الاستئذان على البيوت. لماذا الاستئذان على البيوت؟ كانوا قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عاداتهم في الجاهلية أن الواحد لا يكون مع زوجته في بيته والبيت ليس له باب ويرى الداخل عليه بدون استئذان، بدون استئذان داخل على رأسه. وقد يكون الرجل مع زوجته في حال لا ينبغي أن يراهما أحد عليها، وقد تكون المرأة بمفردها ويدخل عليها الداخل، وقد تكون بمفردها وهي على حال لا ينبغي أن يراها عليها حتى أخوها أو أبوها أو ابنها، تكون عارية مثلا. ونرى كانت هذه حياتهم في الجاهلية، فوضع الإسلام للبيوت أمورا ينبغي أن يلتزموا بها حتى لا يقع المسلمون في الحرج وفي الإثم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الاستئذان كيفيته؟ الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. أبو موسى الأشعري في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء واستأذن على أمير المؤمنين عمر، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مشغولا، فاستأذن ثلاث مرات فلم يرد عليه أحد، كان مشغول سيدنا عمر. فلما انتهى من شغله، لعله كان في أمر من الأمور يلبس ثيابه أو يستعد لاستقبال الطارق ولم يرد عليه من الداخل، فلما وصل إلى البيت وجد أبا موسى الأشعري قد انصرف، فناداه قال له لماذا انصرفت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. سيدنا عمر ما كانش لم يكن قد سمع هذا الحديث، وكان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، فقال له لتأتيني على ذلك الحديث بشاهد معك أو لأضربنك ولأؤذبنك حتى لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لا يمكن أبدا يترك أي أمر يمر. أبو موسى الأشعري صحابي جليل ذهب يبحث في شوارع المدينة حتى لا يقع تحت طائلة عقاب أمير المؤمنين عمر، لو هدد لابد على طول كلمته لابد أن تنفذ. فوجد واحدا من الصحابة فجاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا ترجع. ولو لم يأتي بشاهد كان لابد حتقع العقوبة، لأن الدين هذا ليس ادعاء وليس أقوال، وإنما الدين لابد أن تبلغ وأن توافق مما تبلغه للناس إن كان دليلا من كتاب أو من سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستئذان فائدته أن يصون البيوت من الاطلاع على العورات. يجي على أمر آخر، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لما يجي لو احنا عملنا هذا الأمر، واحد جالي من غير موعد وقلت له يا أخي أنا غير مستعد لاستقبالك، يقول لك ده الشيخ ده ما عنده ذوق، انا اجي في هذا الوقت ويردني لا ذوق عنده. ولو جيبه انجليزي يقول لك يا سلام، الانجليز دول لو رحت له من غير موعد يرجعك لانهم بيحافظوا على موعدهم. الانجليز وغير المسلمين يبصون بيحافظوا على موعدهم، لكن لما القرآن يتكلم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، يقول لك الشيخ ده ما عندوش ذوق. اخذنا عندنا عقد جاءت الينا من اعدائنا، ظننا ان ما يحدث عند الاعداء هو الحضارة، وان ما يمليه علينا ديننا وما يدلنا عليه قرآننا هو التخلف، والحضارة كلها والقوة كلها في كتاب الله عز وجل وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ثم أدي الصيانة قبل أن نقع في الإثم، صيانة البيوت المحافظة على البيوت استئذان. نأتي بعد ذلك صيانات أخرى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، غض البصر. أنت في الطريق تغض بصرك عن محارم الله حتى لا يكون هناك شيطان يدل على شر ستقع في الإثم. غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وغض البصر كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية. نظرة أولى لا تتبع النظرة النظرة، رأيت أنا في الطريق امرأة أو فتاة وتعلق بصري بها سريعا ما ألفت نظري عنها حتى لا أقع في الإثم. لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية. هذا المجتمع الإسلامي كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وفي المقابل وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه وإلا ما ظهر منها الوجه والسكين، ولا يضربن بأرجلهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلق، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار ما يستر الشعر والنحر والصدر وأظهر الوجه فقط، لا تظهر أذن المرأة ولا تظهر رقبة المرأة، وإنما الخمار هو ما يستر الشعر والنحر والصدر، يكون أيضا سادل على الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، النساء المؤمنات، نسائهن اللي هم نساء المؤمنات، للمرأة المسلمة أن تنظر إلى زينة المرأة المسلمة مثلها. لكن المرأة الكافرة ما يصح أبدا أن تنظر إلى زينة امرأة مسلمة ولا أن تظهر عليها برقبتها ولا بشعرها، لأنها غير أمينة. المرأة غير المسلمة غير أمينة، قد تذهب وتصف هذه المرأة المسلمة لإنسان فاجر فيتعلق قلبه بها، لكن المرأة المسلمة امرأة أمينة تعرف كيف تصون أختها وكيف تنصحها وكيف تحافظ عليها. وشوف الإسلام يقول أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، اللي هي الإماء، الإماء ما ملكت أيمانهن، الإماء اللي كان في ملك يمين، أما تكون في البيت تخدم سيدتها ممكن تظهر زينتها على أمتها، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. في واحد مثلا ليس له حاجة في النساء، كبير في السن متهدم يعني مريض، ظهرت عليه مثلا في مثل هذه الحالة لا شيء في ذلك، أو مجنون أو معتوه لا أرب له في النساء إطلاقا، أدي معنى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني ليس له حاجة في النساء، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل صغير لم يدرك بعض عورات النساء. لكن لو واحد يعرف عورة المرأة ويعرف كيف يشتهيها وشيء من هذا القبيل، خطأ أن تظهر المرأة أمامه مفاتنها، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو التابعين غير الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وأمر آخر، قد تكون المرأة ساترة تماما كل زينتها، لكنها إذا مشت في الطريق فستكون متعثرة أو تضرب بحذائها لتسمع الناس بأنها تمشي في الطريق. أيما امرأة خرجت متعثرة على قومها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها بإعجاب زانية. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن، وهي ماشية في الطريق الحذاء تضرب به في الأرض حتى يظهر منها مثلا شقها أو شيء من هذا القبيل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وفي النهاية عشان تعرفوا الحصانات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعدما ذكر حصانات ووقايات للاستئذان على البيوت وغض البصر من الرجال وغض البصر من النساء، وايضا الرقابة الداخلية، رقابة داخلية حتى لا اقع في الاثم، يأتي بعد ذلك في صيانات اخرى. صيانات اخرى ما هي؟ وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. عشان تبتعدوا عن الزنا لابد يكون في زواج. الايام الايام جمع ايم، والايم التي لا زوج لها والذي ليست له ايضا زوجة. انكحوهم، انكحوا الايام منكم والصالحين من عباد، والصالحين من عبادكم وامائكم، والصالحين من عبادكم وامائكم. اذا كان المجتمع يصون البيوت ويعرف للبيوت حرمتها، واذا كان المجتمع يصون الطريق ويعرف للطريق حرمته، واذا كان المجتمع يصون الافراد يزوج من يحتاج الى الزواج ويساعده، ومعنى وانكحوا يعني ساعدوهم، ساعدوهم حتى يعفوا انفسهم. ثلاث على الله عونهم، ثلاث على الله ايه عونهم؟ المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الحرية، عبد يريد ان يتحرر مسلم وهو مكاتب، فعلينا ان نعطيه حتى ينال حريته. والناجح إقامة وبعدين أبقى طلقها، ده يبقى زواج، ده لا يريد إعفاف ولا ربنا يعينه إطلاقا. وتجد بعد ذلك يقع في مشكلة وراء مشكلة وراء مشكلة. إذا ما أنجب أولاد تعرف ربهم، والزوجة بعد كده تعبث به لأنها تعلم أن لها يدا عليه، تعبث به. لكن لابد، لا يمنعك احد من الزواج ولا يمنعك احد من الاعفاف، وانما قبل ان تتزوج وضع الاسلام شروطا للزوجة. تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، وعاء ستضع فيه نطفة، ستكون هذه النطفة مسبحة لله وذاكرة لله. لابد ان تبحث عن هذا الوعاء، تخيروا لنطفكم. لكن حق على ثلاثة، حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله. شوف المجاهدين، مجاهدين الأفغان بدأوا الجهاد بتاع، بدأوا جهادهم بأشياء بسيطة جدا. المجاهدين، المجاهدون في أرض فلسطين الآن بدأوا جهادهم بشيء بسيط جدا. المجاهدون في أريتريا المسلمة أيضا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يؤلف بين قلوب المجاهدين جميعا ويوحد صفوفهم. أيضا إذا أخلصوا لله نية وأحسنوا القوية، هؤلاء جميعا الله سبحانه وتعالى ينصرهم. بدأ المجاهد بشيء بسيط في أفغانستان وأصبح مدرسة، مدرسة جهادية عظيمة الآن، تقول للدنيا هؤلاء هم جند الله عز وجل. أنا للدنيا بنا أن تطهر، نحن أسد الله لا أسد الشرف. نحن لسنا أسد غابات، نحن أسد الله، نحن أسد الله لا أسد الشرف. قد قطعنا العهد ألا نخبر أو نرى القرآن دستور الورى، كل شيء ما سوى الدين هباء. أي شيء سوى الدين يعتبر لا قيمة له ولا وزن. ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله. بدأ المجاهدون من الصفر وأصبحوا الآن بعد 10 سنوات يقولون للدنيا هذه مدرسة الجهاد التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيدها مرة ثانية. جهاد في فلسطين، في الأقصى، في أفغانستان، في أريتريا، في الصومال، كل هذه الصور لابد أن تعان، تعان. ما دمنا عرفنا خطهم لابد أن نعينهم حتى يتغلبوا على الآثام والشرور والأعداء، وحتى ينصرهم الله عز وجل. ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، وثبت فعلا من ربنا بيساعد المجاهد في سبيل الله خير مساعدة. والعبد الذي يريد الحرية أيضا مساعده. والناجح الذي يطلب الزواج ويريد إعفاف نفسه أيضا نساعده، هذا حق على الله عز وجل عونه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إذا كانت الصيانات بالبيوت لابد أن نرعى حرماتها، والطرقات لابد أن نرعى حرماتها، والذين يحتاجون إلى الزواج لابد أن نساعدهم، والمجتمع المسلم هكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل لنا عملا أسكناه وزوجناه وألبسناه. حاجة لا تقولوا المجتمع الغربي هو اللي بيطون الإنسان مش لا. انت لا بد نحن نعرف تراثنا، نعرف حقيقة ديننا. من عمل لنا عملا أسكناه، الضرورات كلها بنقوم له بيها في المجتمع الإسلامي. لكن أين هو المجتمع الإسلامي؟ علي أنا وأنت والجميع أن يعملوا لعودة هذا المجتمع من جديد، حتى ننعم بحياة هادئة هانئة مطمئنة واسعة فيها كل خير. من عمل لنا عملا أسكناه وألبسناه وزوجناه. أليست هذه الضرورة للإنسان؟ ضرورة. ليس الغرب هو الذي يفعل هذا، وليس الإلحاد والشيوعية هي التي تلبي ضرورات الفرد، لا، وإنما الإسلام والإسلام وحده هو الذي وضع هذه القوانين، وفعلا كانت موجودة وكانت حقيقة في يوم من الأيام، يوم أن كان المسلمون متجهين إلى الله عز وجل بكل عمل من أعمالهم. في النهاية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. نفرض أن أنا معايا مال وببحث عن زوجة وما لقيتش الزوجة، لابد استعفف، لازم أدمش نفسي الأول. لا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. العايز حرية من العبيد، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. كان المنافقون في المدينة عليهم لعائن الله قطرة، ومن بينهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان له فتاة اسمها معاذة، أما اسمها معاذة، هذه الأمة عرفت الإسلام ودخلت في الإسلام، لكن سيدها منافق، فكان ينتقم منها كما هو شأن الأعداء عندما يتمكنون من واحد مسلم لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، كان ينتقم منها وكان يجعلها تذهب إلى لأنه سيدها، ويجبرها على أن تذهب للرجال حتى تقع في الفاحشة. تضجر وجاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاءت إلى أبي بكر وإذا بها بأبي بكر يأخذها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن الكريم وقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فتياتكم أي الإماء، مش بناتكم. إياكم أن تظنوا هذا واحد من فجار يجيب لك شوفة يقول لك فتياتكم يعني بناتكم، لا، وإنما الإماء التي كانت أمة عند هذا الفاجر المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، كان يجبرها على أن ترتكب الفاحشة ويأخذ على ذلك أجرا. فاجر ليس بعد الكفر ذنب. فلاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذها وقال له: إياك أن تجبرها على هذا. ثم يقول القرآن الكريم: إذا كانت مكرهة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لهم للتي تريد العفة، للتي تريد العفة وليس للذي يجبرها على هذا العمل السيء. بهذه الصور التي بيّنتها لنا سورة النور من الصيانات والوقايات، بعد ذلك إذا وقع إنسان في جريمة الزنا والفاحشة لابد أن يقام عليه الحد، حتى تردوا وتستطيعوا أن تردوا على أعداء الإسلام يقولون لكم إن مجتمع الإسلام مجتمع عقوبات. قولوا لهم كلا، إن مجتمع الإسلام أولا وضع صيانات ووضع وقايات، فإذا ما ارتكب إنسان بعد ذلك بالرغم من هذه الصيانات والوقايات ارتكب هذه الفاحشة يكون إنسانا شاذا لا يستحق أن يعيش في مجتمع نظيف. لابد أن يؤدب في المجتمع النظيف، لأن سوء الخلق يعدي، ولأن الجريمة إذا تركت تنتشر. لو تركناها دون أن نضرب على أيديهم لابد أن تنتشر. نجد بعد ذلك من الصيانات إذا كانت البيوت للاستئذان عليها حتى تكون بيوتا طاهرة، والطرقات لابد أن تؤخذ لها هذه الصيانات من غض البصر والمحافظة على عدم إبداء الزينة ولا إظهارها بطريقة أو بأخرى للمرأة، غض البصر من الرجل والمرأة. وأيضا إذا كان الإسلام يقول لنا إذا وجدتم شبابا أو فتيات يريدون الزواج تعاونوهم وساعدوهم حتى تعفوهم وحتى لا يقعوا في الإثم. وإذا مع كل هذه الصيانات في صيانات أخرى كمان في داخل البيوت، في داخل البيوت، وهذه مهمة لابد أن تسمعوها وتعوها رجال ونساء، في داخل البيوت، داخل بيوتنا في خدم، في إماء، في أولاد صغار. الأولاد الصغار تعليم الإسلام أنه قبل أن يبلغ الحلم لابد أن أعلمه الاستئذان في داخل البيت في أوقات محددة ومعينة، في قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات. قبل صلاة الفجر ابني أو بنتي الصغيرة عندما تستيقظ من حجرتها أو يستيقظ ابني من مكان نومه قبل صلاة الفجر، إما أن أكون أخذا احتياطي ومغلق الباب عليه حتى لا يفاجئني الابن الصغير، أو أعلمه الاستئذان لا تدخل الباب وهو مغلق على أبيك وأمك في هذه الأوقات. قبل أن تدخل الباب تدخل عليهما حجرتهما لابد أن تستأذن. قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم. اسمع القرآن، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لابد أن الابن يتعلم الاستئذان على أمه. جاء واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي أما مريضة وليس هناك من يطببها أو من يخدمها غيري، أأدخل عليها وأستأذن عليها؟ قال استأذن على أمك. قال أستأذن عليها بعدما كبر وليس صغير، أستأذن عليها يا رسول الله دي أنا الذي أخدمها وأقوم على وأشرف على حياتها وأشرف على خدمتها. قال استأذن عليها. قال استأذن عليها مرة ثالثة. قال استأذن عليها، أتحب أن تراها عارية؟ تحب أن ترى أمك عارية؟ شوف الفضائل، فضائل اللي بيغلسها الإسلام. طرقنا الإسلام قيم ومثل ومبادئ وسلوك راقي، وأصبحنا نتطلع إلى أعدائنا ونقول إن عندهم ما ليس عندنا، هم يصلون، ونسينا أنهم إذا نظرنا إليهم يمنة ويسرى نرى أنهم في الحضيض، لا قيم ولا سلوك ولا مبادئ ولا مثل. نحن الذين أعطينا الدنيا كلها قيما ومثل ومبادئ وتخلينا عنها. اسمعوا القرآن، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل في داخل البيوت، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. لماذا من قبل صلاة الفجر؟ لأن ربما الإنسان يكون مع زوجته في حالة لا ينبغي أن يراه الابن الصغير الذي لم يدرك بعد، لأن الابن الصغير إذا رأى أمه أو أباه على صورة ستنطبع، لا يمكن أن تخرجها من هذه العقلية، انطبعت، صادفت مكانا فارغا فانطبعت، رأى أمه على صورة معينة أو أباه على صورة معينة انطبعت. ولذلك يعلمنا الإسلام أن نعلم أبناءنا الصغار الاستعفاف، الاستعفاف من الصغر في البيوت، عفة من الصغر، أعلم على الطهارة والنقاء. لا تكونوا كهؤلاء الذين لم يعرفوا لهم قيما ولا مثلا. الابن لا يعرف أخته ولا يعرف خالته ولا يعرف عمته، مصيبة، كارثة، مجتمعات حيوانية بحتة. لا تكونوا هكذا، أنتم أطهار، أنتم أنقياء، أنتم لكم أصل وسند من هذا الدين، فلا بد أن تحافظوا على أصلكم وسندكم وشرفكم وعفتكم. أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتدنوا ولا تتدنسوا ولا تتلوثوا كما تلوث غيركم. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى كمن تشبه بقوم كان منهم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليكن لكم سلوك معين وقيم معينة، ولتقولوا نحن المسلمين لا نأخذ من هنا ولا من هناك، وإنما نحن نأخذ من ديننا ومن تشريعات ربنا وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد التعليم في داخل البيوت. طيب وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، كبروا الأطفال الصغار، لابد يستأذنوا في الثلاث أوقات دول. بعد الثلاث أوقات بيبقى فيه حرية، الأم بتبقى على حالة معروفة، والأب بيكون صاحي في وقت الصباح، وفي وقت قبل القيلولة بيبقى صاحي في وقت الغداء، في وقت قبل العشاء أيضا بيبقى موجودين. بعد هذه الأوقات إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كالرجال، كما استأذن الذين من قبل، تعودوا الاستئذان في داخل البيت. فلما أصبحوا مدركين وأصبحوا قد بلغوا سن التمييز عليهم أن يلتزموا بالاستئذان خارج البيت، قبل أن يدخل البيت أن يستأذن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل عندما قال له إني أخدم أمي أستأذن عليها، قال استأذن عليها، أتحب أن تراها عارية؟ مجتمع نظيف. نيجي على القواعد من النساء، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، اللي هي زي جدتي وجدتك، ست كبيرة عندها 90 سنة 100 سنة، ربنا يديها طول العمر، فبتلبسيها ماشية بسفعك، جيه ظهر شعرها مثلا، شعر ايه ده، هو الحمد لله يعني ابيض كله وتجعيد وشي من هذا القبيل. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن مع ايه، غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. طب كيسوا بقى المجتمع الغربي، الام بتنافس امها، بتنافس بنتها في الزينة، الام بتنافس بنتها في الزينة، بدل ما تعلمها العفة بتعلمها الرقاعة والخلاعة والميوعة، بتنافس بنتها. لكن احنا عندنا ايه، شوفوا القرآن، والقاعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. شوفوا القرآن، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم، سميع لأقوالنا، عليم لأفعالنا. في حياة هذه الصيانات، هذه الصيانات إذا كان المجتمع فيه الصيانات بصورة النور فيها الصيانات، بقي أمر آخر. إذا كان هذا هو المجتمع الذي يصون المسلمين من الوقوع في المعاصي والآثام والسيئات والنزوات والشهوات، فما هو السبب في تردينا وفي ضعفنا وفيما نحن عليه الآن؟ ما هو السبب؟ هناك شرط في الصورة، شرط في الصورة، صورة النور شرط، لو تحقق الشرط شعرنا بعد ذلك بأننا مسلمون وبأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا. اسمعوا الشرط كده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ليكفر ما فيش، مدام كفرنا وتركنا أمور ديننا وإرشادات نبينا، لا آداب بيوت ولا آداب طرق ولا آداب اجتماعية نلتزم بها، هنا ينبغي أن لا نلوم إسلامنا وإنما نلوم أنفسنا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، يأكل بعضنا بعضا عيانا. العيب فينا احنا وليس في الإسلام. الإسلام عظيم سامح، يحتاج من المسلمين أن يعودوا إليه وأن يلتزموا به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وما الدليل على أننا عاملين للصالحات وأننا جديرون أننا عاملون للصالحات وجديرون بوعد الله عز وجل؟ الآية القرآنية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا أردتم رحمة يبقى لابد من تنفيذ الأوامر التي أمرنا الله بها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. عند ذلك إذا أقمنا الصلاة وأدينا الزكاة وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون هناك رحمة، ولن يتمكن منا عدو، ولن يكون هناك كافر يغلبنا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. شوف القرآن في نفس الصورة: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. حققوا الأول، حققوا في أنفسكم الإسلام، وبعد ذلك إذا وجدتم شيئا فلابد أن تتشككوا. لكن إن لم تحققوا الإسلام في أنفسكم وفي مجتمعاتكم فلا تلوموا الإسلام بل لوموا أنفسكم، كما قال ذلك الشيطان اللعين عندما يأتي يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا منقذكم. الشيطان يقول هذا للذين دخلهم النار، للذين تركوا دينهم: ما أنا بمصرخكم ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان في الدنيا بيقول لكم إيه؟ سيبوا الدين، لأن الدين ده سبب تأخركم. طيب تيجي يوم القيامة إن شاء الله الذين استمعوا إلى وساوس الشيطان والذين استمعوا إلى آراء الشياطين من الإنس والجن وتركوا دينهم سوف يجتمعون يوم القيامة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن سورة النور تعتبر سورة تصحح مسار المجتمع المسلم كما نرى وكما لمسنا: أولا الصيانات والوقايات، ثم إذا ما أخذنا بسبيل الصيانات والوقايات ووقع إنسان في مثل هذه الجرائم الشاذة التي لا تتفق مع إسلامنا ولا مع قيمنا ولا مع مجتمعنا، فإن هذا الذي يقع في الإثم يكون شاذا، عليه أن يقام عليه حد الله عز وجل. بقي شيء في السورة أخير، في نهاية السورة يبين الله سبحانه وتعالى لنا أننا إذا تخلفنا عن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نقع في الفتن، وده لابد أن نشير إليها حتى نختم، ونطولنا عليكم مش مهم، لكن لازم نشير إليها. اسمعوا القرآن بيقول إيه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الآية دي نزلت في مناسبة غزوة الخندق غزوة الأحزاب، جماعة المنافقين مع المؤمنين، كانوا المنافقين بيعملوا ايه؟ يجوا كده يبينوا نفسهم انهم بيشتغلوا، ماسك الايه؟ ماسك الفأس بيحفر الخندق، وبعدين ايه؟ يقعد يتكلم مع زميله حط الفأس كده ايه على الارض كأنه ايه؟ كأنه بيضرب. دي المنافقين. فاذا ما وجدوا ان ما في احد ينظر اليهم فياخدوا بعضهم ويمشوا بدون استئذان، ياخدوا بعضهم بدون استئذان. هي فوضى. الرسول عليه الصلاة والسلام معاكم بيعمل، وانتوا تسيبوه كده يعني؟ انتوا تفكروا ان اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر لا يعرف ما تنطوي عليه قلوبكم الخبيثة، فهل نسيتم ان الله من فوق 7 سماوات مطلع على اعمالكم ومراقب لافعالكم؟ هم قاعدين بيخدعهم، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وجدوا حد ينظر لهم ياخدوا بعضهم يتسللوا في الخفاء. فرح ربنا قال ايه؟ اما المؤمنون فكانوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في اخص خصائصهم. واحد بيعمل ويريد ان يقضي حاجته، فكان يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم على استحياء، يقول له يا رسول الله لقد نزل بي ما ينزل بابن ادم، اريد ان اذهب لقضاء حاجته فيذهب. استئذان. شوفوا الفارق بين الاثنين. لما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. برضو إيه؟ طرق ربنا سبحانه وتعالى الإذن لمشيئة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم ذكر في نهاية السورة حالة المنافقين الشائعة المشوهة. كان المنافقون يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويناديه بعضهم يقول له إيه؟ يا محمد الله خليكم مؤدبين. إيه يا محمد؟ ما تنادي يقول يا رسول الله مثلا في أدب في رفق كده، يا محمد يعني نادي بعضنا زي ما نادي بعض كده؟ لا، ناديني أنا زي أنت مثلي وانا مثلك، انا اخوك وانت اخوي. لكن الرسول الكلمه ده لازم نضعه في موضعه، يتعلموا الادب. كان المنافقون مسلوبي الادب، لا ادب عندهم. فعلمنا الاسلام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نداء الرسول بيننا وبين بعض يبقى نداءنا لبعضنا زي نداءنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بل نادوا الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا له يا رسول الله يا نبي الله بهذه الطريقة، لكن تناديه باسمه كده مجرد كده. ما يجي واحد رئيس عمل تقول له سير رئيس عملك وتحاول تغضبه كده مش باسمه مباشرة، الناس تحط له اللقب بتاعه أو مثلا كذا أو كذا تحط له لقب. لكن الرسول يعني لأنه هدانا ولأنه بلغنا الدين ولأنه تحمل في سبيل هذا الدين يبقى ملطشة كل واحد يكلمه كده بأي كلمة؟ لا، أدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لواذا ربنا عارف مين اللي إيه؟ اللي بيمشي كده يتسلل في الخفاء. يتسللون منكم لواذا. ثم قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دي اللي أنا أقصدها بقى في نهاية السورة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فتنة أكثر الآن على المسلمين من تفككهم؟ وأي فتنة على المسلمين أشد من تركهم لأوامر ربهم وإرشادات نبيهم؟ أي فتنة أكبر على المسلمين الآن من أن بعضهم لا يألم لآلام بعض ولا يحس بما يحدث لأخيه في مكان آخر؟ لقد كان المسلمون أولا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما الآن أصبح هذا يقول إذا كان أخي في مكان كذا فلا يهمني، يضرب أخي، يقتل أخي، أنا لا يهمني. فتنة فتنة فتنة لا يمكن أبدا أن نتغلب عليها إلا بعودتنا إلى الإسلام. جاء أحد المسلمين إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا إمام إني أريد أن أحرم بالحج من المدينة، من أين أحرم؟ اسمعوا جيدا. قال له من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أريد أن أحرم من البيت، بيتي، ألبس الملابس بتاعة الإحرام من البيت. قال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد، بلاش البيت، أحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذي الحليفة اللي هي أبيار علي اللي راحوا هناك حجهم أو اعتمروا، أبيار علي اللي هو مكان الإحرام، ميقات الإحرام. فقال له لا تفعل. قال ولما؟ قال إني أخشى أن تصيبك فتنة. قال وأي فتنة في ذلك يا إمام؟ إن هي إلا أميال أزيدها، إن هي إلا أميال أزيدها قبل الإحرام. قال أما سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان فقهاؤنا رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن يطبق الإسلام بحذافيره، حيث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا لا بد أن نفعله، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لا بد أن نلتزم به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نهانا الرسول، نهانا الإسلام عن الربا ووقعنا في الربا، نهانا الإسلام عن الرشوة ووقعنا في الرشوة، نهانا الإسلام عن التجارة في الحرام ووقعنا في الحرام، نهانا الإسلام عن أن يأكل بعضنا لحم بعض بالغيبة والنميمة ووقعنا في هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم تختم الصورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى في داخل السورة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ثم تتحدث الآيات بعد ذلك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم نورا، وأن يهيئ لنا ولكم حياة إسلامية نعتز فيها بديننا ونقيم فيها شريعة ربنا ونلتزم فيها بمنهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزى الله هذه الرابطة خير الجزاء وجزاكم الله أيضا خير الجزاء، وأقول لكم لعل لقاءنا هذا يتكرر مرة أخرى، فإن لم يتكرر أقول لكم كلمة: اثبتوا على ما أنتم عليه في الغربة، وليحب كل واحد منكم أخاه، ولتعالجوا أمراضكم فيما بينكم، ولا ينبغي أن تتركوا هذه الاجتماعات الطيبة، فإنكم بهذه الاجتماعات قد تعالجون بعض الصدأ الذي يطرأ في هذه الغربة على القلوب. ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، ولعل الفرج يأتي قريبا فيهيئ لنا دولة إسلامية نعتز فيها بديننا ونلتزم فيها بمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا تكونوا تاركين لهذا المنهج، فإنه منهج سلك عليه السابقون فعزوا، وإذا سلكنا عليه والتزمنا به فإننا سنعز. ولتسمعوا هذه الآية من سورة الأنعام أختم بها حديثي إليكم في هذا اللقاء. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أنا أدعو من دون الله. قل لهم يا محمد أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. شياطين حيران مسلمون الآن، الشياطين تتوزعهم من كل جانب وتختطفهم. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الشياطين قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن نعمل بها جميعا. أما بعد، لدينا أسئلة كثيرة وقد تأخذ منا الوقت الطويل، ولكننا لا نريد أن تكون هذه المحاضرة هي الخاتمة، بل نرجو الله بعد صلاة العصر أن نستمع منك إلى درس ولو قصير حتى تكون خاتمتها مسك إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الأول عن النقاب، إذا كانت المرأة جميلة جدا هل تجعل النقاب على وجهها؟ بالنسبة للنقاب، الفريضة هي الخمار، والنقاب يعتبر فضيلة وزائدة على الفريضة. إذا كانت المرأة غاية في الجمال وتلفت أنظار الناس وهي مسلمة وتستطيع أن تنتقب، فعليها أن تلتزم بالنقاب، لا على أنه فرض وإنما زيادة على الفرض، تأخذ على ذلك أجرا، تأخذ على ذلك أجرا. إذا كانت لا تستطيع أن تنتقب فعليها مثلا أن تفدل على خمارها ما يشبه عندنا مثلا الطرحة، فإذا ما وجدت إنسان ما ينظر إليها في الطريق فعليها أن تشيح بوجهها أو تغير بهذا الذي على رأسها الوجه حتى لا ينظر إليها مثل هذا الإنسان الآثم. النقاب فضيلة وليس فريضة، وإنما الخمار هو الفريضة. الخمار ما يستر الشعر والنحر والصدر، وعلى المرأة أن يكون ثوبها فضفاضا لا يشف ولا يطف ولا يكون ملفتا ولا يكون لباسا أو ثوب شهرة، لا يكون ثوب شهرة بمعنى أنه في أشياء تلفت الأنظار وهي مرة في الطريق، عليها أن تلتزم بالحشمة في بيتها، في داخل بيتها تلبس ما شاء لها أن تلبس في زوجها، ولها على ذلك أجر بإذن الله. لدينا سؤال يتعلق بدخول أخ الزوج على زوجة أخيه في البيت وهو غائب، فماذا تفعل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فقال أحد الصحابة أفرأيت الحمو لما أقارب الزوج أخو عمه ابن أخيه، أفرأيت الحمو يعني يخلو بالمرأة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. ومعنى الموت موت الشرف، موت الايه؟ موت الفضيلة، لان احنا مجتمعات متميزة، المجتمع الاسلامي ده مجتمع متميز، تذهب إلى بيت أخيك، فإن كان أخوك مولودا أو له ابن كبير أو ابنة كبيرة تستطيع أن تستقبل عمها فتدخل. كانت الزوجة بمفردها أو معها ولد صغير أو بنت صغيرة، عليك أن تصون بيت أخيك من سوء السمعة. وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من سوء السمعة. في يوم من الأيام كان معتكفا في المسجد، وجاء في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحافظ على سمعته مع معرفتنا الكاملة بأن سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم مصانة ومحفوظة. في يوم من الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فجاءت إحدى زوجاته وهي صفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة له، وظلت معه في المسجد حتى أمسى المساء بعد العشاء. ولما أرادت أن تذهب إلى بيتها إلى حجرتها خرج معها الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف وهو جائز ليوصلها ولتذهب إلى حجرتها. وفي الطريق بينما هو سائر في الطريق إذا بصحابيين جليلين يريان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في الظلام يتحدث، وسمع صوت الرسول وسمع صوت امرأة تحدث حديث مع زوجتي، وإذا بالرسول وإذا بهما يختبئان يختبئوا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رأهما: على رسلكما على رسلكما، تمهلا، إنها زوجتي صفية إنها زوجتي صفية. لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى يعلمنا نحن المسلمين أن ندفع عن أنفسنا سوء الظن. سوء الظن ما ينبغي علي أن أترك الآخرين يظنون بي ظنا. فإذا كنت أنا ذاهب لأخي في البيت وجدت زوجته بمفردها فعلي أن أقول سأعود عندما يعود أخي. وهذا ما تعلمناه من ديننا، وإذا التزمنا بذلك فإننا ندفع كل الظن السيء عن مجتمعاتنا. وده هذا ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وما ترك المسلمون أمرا من أوامر الله أو أمر أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحتاجوا إليه. ما ترك المسلمون أمرا من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واحتاجوا إليه. يجد كده الشيطان يجي له مداخل كثيرة جدا. يحكي لي أحد الإخوة في المسجد جالي مرة ويقول لي شيء غريب جدا، يعني ناس في بعض الأوقات يتخلوا عن أبسط المبادئ. يقول لي وصل، يقول ذهبت لزيارة صديق لي وهو مسلم مثلي تماما ويصلي في المسجد، وعندما ذهبت إلى بيته جلست أنا وهو وزوجته لنشاهد التلفاز، وإذا بالزوج يحتاج لقضاء حاجته في داخل البيت. ترك أخونا بالله زوجته مع صديقه وصديقه مسلم، يا فوضى، سيبوا أمر ربنا. وجاء بعد ذلك يقول لي وإذا بي أميل إليها وتميل إلي ويقبل بعضنا بعضا، فوضى. فأنا قلت له يا أخي أنت روح، أنت إنسان مبتلى، والبيت ده لا تدخله بعد ذلك لأنك أنت لوست وأنت غير أمين. وكان المفروض الغبي الآخر يقول لزوجتي قومي قبل أن يدخل هو مكان الخلاء ويغلق عليها حجرة حتى يطمئن، لأن إحنا قد يكون الإنسان منا داخل لقضاء حاجة يتبول، قد يأتيه الغائط، قد يغيب لأمر ما. هو وصديق صديقه إيه؟ في حاجة اسمها صديق في إسلام. لا يخلون رجل وامرأة جاي وجاي يعتقد له يا أخي أنت مبتلى، روح استغفر الله ولا تدخل هذا البيت مرة ثانية، إياك أن تعاتبه. أنا لا أعرف الثاني خالص، لأنه إذا دخل ستطل الجريمة بشكل أو بآخر. هذا ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان صلصهم. واختلاق والاختلاط الاختلاط أسوأ ما وجد، وما أخذناه من أعدائنا وغزانا في بلادنا اختلاط. أنا رايح أزور واحد مع أهلي وبناتي وابني، أسرة بتزور أسرة، الرجال يقعدوا مع الرجال والنساء يقعدوا مع النساء، ليه يقعدوا مع بعضهم كده خلطة مع بعضها خلطة ليه سلطة؟ ما في داعي إطلاق. يقعدوا ليه؟ الرجال لهم كلام والنساء لهن كلام، أدب، نقاء، نظافة، نظافة احرصوا عليها. فهذا السؤال يا أخي جزاك الله خيرا، جزا الله السائل خير الجزاء، لأنه فعلا سؤال يعني إحنا رأينا وتعرضنا لكثير من مثل هذه الأشياء التي يهملها المسلمون ويقعون في الإيه؟ في الحرج، يهملون التوجيهات ويقعون في الحرج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وألا يوقعنا وإياكم في الحرج. لدينا سؤال عن حجاب المرأة المسلمة. السائل يقول: ما رأي الشرع في امرأة لا تلبس الحجاب ولا تستهزئ به، وامرأة لا تلبسه وتستهزئ به؟ المرأة التي لا تلبس الحجاب ولا تستهزئ به هذه امرأة آثمة، آثمة ستحاسب، لأن الحجاب فرض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التي لا تلبس الحجاب ولا تستهزئ به هي تعتبر آثمة، وعليها أن تراجع نفسها، لأن فطرتها إن شاء الله فطرة سليمة، فطرة هذه المرأة فطرة سليمة، أن تراجع نفسها وتجرب الحجاب الإسلامي، فسترى أنها قد أصبحت غاية في الوقار وفي العفة. ونقول لكل أخت لا تلبس الحجاب مثلا، لو أنها جربت الحجاب سترى أن الرجال حتى الأغرار الذين لا يعرفون شيئا عن الدين سترى أنهم ينظرون إليها بوقار، ويكفي أن المرأة تكون وقورة في عين من يقابلها. لكن إذا كانت متبذلة حتى ولو كانت مسلمة تصلي في البيت وهي خارجة بدون حجاب فإنها لا تحترم، لأنها متشبهة بغير المسلمات، لابد أن تتميز المرأة المسلمة. أما الأخرى اللي هي لا تلبس الحجاب وتفخر منه فإن السخرية من أمر من أوامر الله عز وجل، أو من أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤدي إلى الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء من الحجاب يعني لو شفنا مثلا واحدة ممثلة أو واحد ممثل بيستهزأ في الإعلاء في التلفاز مثلا من واحدة لابسة حجاب وبيسخر منها، فده على طول تحكم عليه، لا تقول انه بيضحك ولا غيره، ده مش بيضحك، ده فاجر. لان ما ينبغي علينا ان نضحك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يقول الا صدقا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا، لكن لا يمزح من ايه؟ من امر من اوامر الله، ولا يسخر من شرع من شرع الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا وعليكم ديننا وألا يوقعنا وإياكم في الحرج. الأخ السائل يسأل في رسالة في سؤال طويل، يقول: إذا قالت المرأة لزوجها إنني أكرهك ولا أريدك أن تمسني ولا أريد معك أطفال آخرين، ماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ ثم يكمل: مع العلم أن هذه المرأة اعتنقت الإسلام والله أعلم، إنها أخذت الأشياء التي أعجبتها في الإسلام وتركت الأشياء التي لا تعجبها مثل الحجاب والزينة وطاعة الزوج والحرية، تريد أن تشتغل وتضع الأطفال في الحضانة السويدية، ما الحل أيها الأخ الفاضل؟ فإن الصبر صبرنا ولكني ضعيف، ونسأل الله الثبات. يعني فكان حل الصبر صبرنا. بالنسبة للأخ السائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي له زوجته، ونقول له لو أنك أعطيتها صورة طيبة عن إسلامك، واضحة تماما الإسلام الحقيقي، وكنت مثالا للقدوة الحسنة، فلم تجد منها أي اعوجاج، وإنما المرأة يحدث منها لاعوجاج حتى إذا كانت مسلمة من الأصل، إذا وجدت من الزوج أنه يحب نفسه أكثر من ربه، يحب نفسه أكثر من دينه، يريد مثلا الزوج من الزوجة أن تظهر أمامه بمظهر معين، وبعد ذلك يقول لها الزمي أو البسي الحجاب، فلتظهر أمامه بمظهر يرضيه ويسره، لكن عليه ألا يغفل أن أمر الله عز وجل ينبغي أن يكون مقدما على رضاه هو. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. فلو أن أخانا الكريم رضاه الله خيرا عالج في امرأته هذا الإعوجاج وبحث عن نفسه، سيجد أنه لو كان سليما فعلا لابد أنه سيؤثر فيها، وقد جرب هذا. فإذا كان فيه شيء فليعالج نفسه أولا من هذا الإعوجاج، ثم يطلب من زوجته بعد ذلك أن تلتزم بالإسلام كاملا. أذكر قصة حدثت وعاصرتها في الإسكندرية حيث إقامتنا ومهبط رأسنا هناك. واحد من أغنى الأغنياء، وقبل أن يعرف الإسلام كان يتزوج من زوجة لبنانية، هو مصري وهي لبنانية، وغني جدا، وعلى جانب كبير من الثراء يعيش في قصر، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يتغير ويعرف الإسلام، وعنده فتاة واحدة من هذه الزوجة. فلما عرف الإسلام قال لزوجته لقد تزوجنا في جاهلية، وكنت أشرب خمرا وأعمل أعمالا لا تليق، وأنا الآن أصبحت مسلما، فأريدك أن تكون ميولك كميولي، لا أطلب منك أكثر من شيء واحد، الصلاة والحجاب الإسلامي، وسيارتك معك، وقصرك لك، وكل ما تطلبين موجود، ولن يعني أتنازل إطلاقا عن هذين الشرطين، لابد من الصلاة والحجاب، فإن رفضت فسيكون هناك لي معك موقف. أنا لا أفضل زوجة ولا ابن ولا أب على ديني، ديني أولا، فإن ارتضيت هذا فأنا سأحملك على أعناقي ولم أتنازل عنك كزوجة مسلمة، وإن أبيت فسيكون لي معك موقف آخر، وتودد إليها وأنا أجلس معهم وأسمع منه هذا الكلام ويقول لي ما في فايدة، أقول لهم اصبر. هذا الشخص الذي كان يشرب الخمر تغير تغيرا عجيبا، جاء إلى صحيح مسلم وصحيح البخاري، قرأهما عن ظهر قلب بنفسه، وبوب فيهما أبوابا، وجاء إلى القرآن وفسر فيه تفسيرات، وقال لنا ونحن نتحدث معه إياكم أن تقولوا إن الخمر الله سبحانه وتعالى حرمها لأن فيها ضرر وشيء من هذا القبيل، الضرر لو أنت أكلت طعاما حلالا وأفرطت فيه سيأتيك الضرر، لكنني تركت الخمر لما علمت وتأكدت أن الله حرمها فتركتها بدون مسألة علة ولا غيره، مسكرة أو غير مسكرة أنا ما يهمني. فعندما قال لزوجته إما أن تلتزمي بالشرطين أو يكون لك أمر آخر، حاول شهر وشهرين وسنة وسنتين وهو صابر عليه، ويجعلها تخرج ولا يخرج معها، يقول لا انا لا ارضى ان انا اخرج معها واحدة سافرة، وانت ايه اللي ينقصك؟ ينقصك طاعة الله بس، وان عصيت الله مش هتطيعيني، ان عصت الله سبحانه وتعالى لم تطيعه. فما وجدت منه اصرار لم تلتزم، جاء في يوم من الايام وقال لي تعالى الان انا لابد ان اطلقها يا سيدي هديد. قال لي خلاص، بشرط ان تترك له ابنته، لا تسأل عن ابنته، تنازلت عن ابنته. هذه البنت تربت في بيت ابيها، عندما وصلت الى الثانوية العامة حفظها ابوها 15 جزءا من القرآن الكريم، وزوجها لمن يستحقها، انسانة فاضلة كريمة، ورحمه الله رحمة واسعة. فالاصرار، الاصرار على المبدأ مهم. انت تزوجتها على امر وتريد ان تغير، تبدأ معها ايضا عالج. اذا كنت تقصر في شيء فلا بد ان هذا التقصير سينعكس عليها. واحكي لكم حتى كده نختم بها موضوعنا. واحد من المحدثين الكرام اسمه ابو سليمان الاعمش من المحدثين، كان ربنا بليه بزوجة سيئة الخلق، مش السلوك، الخلق، في خلقها حدة. يجي ناس يسألوه ويستفتوه ويدرسوا على ايديه احاديث وشيء من هذا القبيل، يسمعوها من الداخل تقول له انت هتخلص الوقت بتاعك ده انت، استنى طول النهار قاعد مع الناس دول، ما في حد غيرهم، يلا نروح. فقالوا له يا شيخنا احنا بنيجي ندرس، بندرس عندك، ما انت ربنا يعني جعل لك فسحة، الناس كلهم ممكن لو قصدت اي حد، انت انسان محترم عالم فقيه محدث، اطرق اي باب من البيوت تتزوج غيرك. فشوفوا الورع بتاع الانسان الصالح المحدث، قال لهم ايه؟ لقد خبرت اخلاقها وعرفت عيوبها وانا اعاملها على هذا، واخشى ان اطلقها فيبتلى بها انسان غيري فتفتنه في دينه فاحاسب على ذلك امام الله عز وجل. بلوى، وساعات المرأة دي اما تكون بلوى او تكون نعمة، يا اما ان تكون نقمة تضيع الدنيا كلها، او تكون نعمة ترفع الانسان ترفع قدره. وبرضه الرجل قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، يكون نعمة على زوجته اذا كان زوج صالح، ويكون نقمة اذا كان زي فرعون. ها، وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فاخونا اذا كان يعني ينوي خيرا عليه ان يخطو خطوة الى الامام مع الله، يحاسب نفسه، فان وجد فيه تقصير يصحح هذا التقصير ويبدأ بطريقة او باخرى، وان شاء الله ربنا يعينه ويهديها له باذن الله. اما حد هيقول لك طلقها، لا نستطيع ان نقول طلق لو حتى ايه، ما اقولوش طلق انا مالي يعني. انا عايز اروح. السؤال: رجل يعمل في بلد عربي وزوجه تقيم في هذا البلد، فما حكم الاسلام في ذلك؟ طيب، اللي يعمل في بلد عربي ولا هنا؟ هو يعمل في بلد عربي وهي مقيمه في هذا البلد. طيب، يعني اذا كان معها محرم، ابن مثلا كبير او اخ او اب، وهي قاعدة مع أبيها أو مع يعني من يصونها، وبشرط أن يكون هي راضية عن ذلك، والمدة المسموح بها شرعا لفراق الزوج لزوجته 4 أشهر و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها، فإن زادت فستة أشهر، فإن زادت عن ذلك فلها أن تطلب، إذا كانت متضررة تطلب الطلاق شرعا، تطلب الطلاق من القاضي ويلبى لها طلبها. فإن كان الأمر كده تاركها تعمل وهو بيعمل لجمع مال، فهما الاثنان سيحاسبان إن وقع في الإثم، إن وقع هو في الإثم أو وقعت هي أيضا في الإثم بسبب غيبة زوجها، فسيحاسبان على ذلك أمام الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيتفقد أحوال الرعية، مر في يوم من الأيام فسمع واحدة في داخل الدار داخل بيتها بالليل تقول لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا أنيس ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا الشرير جوانبه. بتراقب ربنا، هي بتراقب ربنا. شوفوا المرأة المسلمة، لولا الله أني أراقبه. سيدنا عمر عرف تماما ان دي شكوى، شكوى لا اسمع، هي تتكلم في بيتها وهو سامع ماشي في الطريق. ايه ده؟ مين دي؟ قالوا انها زوجة. ما شأنها؟ قالوا ان زوجها غائب مغيبة. صار له كم مدة؟ قال والله له فترة طويلة. فسيدنا عمر راعي، راعي المسلمين، اخذ طريقه الى بيت ابنته حفصة ام المؤمنين يسألها ما هي اطول مدة تستطيع المرأة فيها ان تصبر على فراق زوجها. شوفوا شوفوا شوفوا الوالي الحاكم العادل يسأل، ويسأل مين؟ يسأل ابنته ويسأل ام المؤمنين ما هي اطول مدة. قالت له يا امير المؤمنين، اطول مدة هي التي حددها الله عز وجل في القرآن الكريم عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فإن زادت فستة أشهر. فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك في المسلمين ألا يغيب زوج عن زوجته أكثر من 4 أشهر. إن كان في الجهاد عليه أن ينزل في الجهاد، عليه أن ينزل إلى زوجته. أرأيتم؟ هذا هو إيه؟ نظام الإسلام العظيم، يلبي الفطرة ويلبي الحاجات ويلبي الضرورات، هذا هو الإسلام. فإذا كانت زوجته متضررة لها أن تقول له إما أن تأخذني معك أو أن تأتي وتجلس معي هنا ويكفينا ما نحصله من رزق ونعيش في وئام وفي سلام في طمأنينة، بدلا من الكلام وبدلا من القيل والقال. نسأل الله أن نصلح أحوال المسلمين. سؤال: ما حكم مصافحة النساء للرجال؟ مصافحة الرجال للنساء شرعا ممنوعة، هي تعتبر عادات غير إسلامية. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية لا تحل له غير نسائه، غير ايه؟ نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب اولى احنا ناس عاديين، ناس عاديين، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يصوننا ويحفظنا ولا يوقعنا في الحرج والإثم. فمصافحة الرجال للنساء ممنوعة، وعلي أن أعلم زوجتي وأن أعلم ابني وابنتي أن الابن لا يصافح امرأة أو فتاة، وأن الزوجة لا تصافح إلا من يحل لها، أخوها، أبوها، عمها، خالها، ابنها. تعليم الإسلام كده، ولا نترك الأمور على عواهنها، والمصافحة ممنوعة من الطرفين. سؤال آخر: أخو زوجي يبلغ من العمر 13 سنة، هل يجب أن أحتجب يعني منه وهو يسكن معي في المنزل، يعني تلبس الحجاب أثناء وجود هذا الشاب؟ بالنسبة لأخي الزوج الذي سنه 13 عاما، علي على الزوجة السائلة أن تحتجب منه. 13 عاما، من 10 سنوات عليها أن تحتجب منه، 10 سنوات، لأنه مكلف ومكلف بالصلاة ويضرب عليها، فعليها أن تحتجب منه من 10 سنوات. السائل يسأل أنه يعمل بمكان يوجد فيه خمر وخنزير، وهو يجد أن هذا العمل من الضرورة، فما حكم ذلك؟ بيعمل في مكان فيه خمر أو وخنزير. إذا كان هو بعيد عن الخمر، لا يقدم خمرا ولا يقدم خنزير ولا يذبح مثلا خنزير ولا شيء من هذا القبيل، فإذا كان بيعمل في تنظيم في تنظيف في شيء من هذا، لا شيء عليه. إذا كان لا يجد إلا هذا المكان، إذا كان لا يجد إلا هذا المكان للضرورة، أما إذا وجد مكان فيه طهارة وفيه نقاء وأفضل وارفع لنفسه ولمكانته كمسلم، عليه ان يعتزل او يترك هذا المكان وينحاز الى المكان الطيب النظيف الاخر. في غياب الدولة الإسلامية تعطلت الحدود، ليه وقت ذا الأسئلة دي كويسة، فكيف تكون التوبة؟ سؤال ممتاز. في غياب الدولة الإسلامية تعطلت الحدود فكيف تكون التوبة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه عبادة الحبيب، يروي عبادة بن الصامت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، اسمعوا ثم ستره الله دي، ثم ستره الله وعايز يتوب فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. خلاص دهينا من الإجابة ولا ايه؟ ولا عايزين كلام اكتر؟ الامر لله سبحانه وتعالى، ربنا سترك وانت ارتكبت شيء وخلاص وما فيش لا اقامة حدود ولا غيره، يبقى عايز تتوب. ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما يجريش اول ما بيموت يقول يا رب انا يا رب معلش انا بتوب الان، لا ما ينفعش. انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فرعون وهو بيغرب لا قال على الواقب أشهد أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بيغرب بأنت بالوقت عايز تقول لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فربنا قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، التوبة مش نفع. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، روح في ده مش نافع التوبة والإنسان بيموت، وإنما التوبة تصلح عندما يكون إنسان صحيح قوي الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ولا يفضح نفسه. فطروا ربنا يبقى يبدأ بقى إيه، وبعدين شوف القرآن بيقول لك إيه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاللي يتوب بقى توبة يعني أكيد لا يرجع إليها، وإذا تاب وعاد إلى الذنب وتاب وعاد إلى الذنب يكون في هذه الحالة كالمستهزئ بالله عز وجل، لا يقبل الله منه توبة. واضح؟ فاحرصوا على أن تكون التوبة نصوح، واسألوا الله سبحانه وتعالى ما دام عايزين تقيم الحدود، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعيد دولة الإسلام حتى تقام فيها الحدود، بس تأكدوا أنها تكون نظيفة جدا، مش هيقام فيها حد إلا للشواذ النادرين، شواذ، وستكون دولة في غاية النظافة والنقاء والطهارة والرفعة والسمو. السؤال: في أيامنا هذه كثرة الغيبة، وعندما يسأل صاحبها يقول هذا نقد، فما الفرق بين النقد والغيبة؟ الغيبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: ذكرك أخاك في غيبته بما تكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره أن يسمع، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. في الغيبة وهي حرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا القرآن الكريم، وأيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يغتاب المرء أخاه، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في شأن عائشة عندما قالت له صلوات الله وسلامه عليه: حسبك من صفية قصرها، صفية مش موجودة، صفية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، فبتقول حسبك من صفية قصرها، دائما تتكلم عن صفية حسبك منها قصرها، عارفين العربية بيبقى طولها بتبقى طويلة كده فارعة، لكن احنا شوفنا هنا السويدي ازاي عامل زي النخله في الوقت. فالعربيه اصلا العربيه غير اليهوديه، العربيه طويله، فعائشه كانت طويله. فبتقول له ايه؟ بتقول له والله حسبك من صفيه قصرها. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لها والله يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجتها. شوف الكلمه ديت، لان ايه؟ لان قالتها في غيبه صاحبتها. فما ينبغي على مسلم انه يدنس لسانه في بذكر ايه؟ عيوب الاخرين في غير وجودهم. طب النقد بقى، النقد انا انقد مثلا نظريه زي نظريه ماركس، جايز اقول النظريه ديت اصلا بتقول ان مفيش اله في الكون ومفيش يوم اخر، وان اللي قايلها كان انسان مليان امراض، واحد مريض ماركس ده كان مليان امراض شذوذ وبلاء، واصله يهودي خسيس وخبيث. اقعد اتكلم عنه لانه فاجر. وعندما انقد نظريه او انقد انسان لانه فاجر فلا يكون هذا اثما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه تحذره الناس، يعني لا تتورعوا عن ذكر الفاجر، اهتكوه تحذره الناس. لكن الاخر يقول لي ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني انت مسلم هو مسلم فما ترتبوش. قل له تعالى انت عملت كذا في وجهك، لان الصراحه تعالج الامور، لكن الغيبه تزيد النفور وتزيد القلوب تنافر وتزيد خلافات في المجتمع. فلذلك الاسلام لم يقر المسلمين على الغيبه. فاحرصوا على النقد، يكون ايه النقد؟ قد يكون نقد بناء، مثلا اقول له فلان والله يا فلان ده يا سلام ممتاز لو عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله، وهو غير موجود، نعم عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني بس لو يوصل له الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى يقوم الليل عشان يكمل ايه؟ هيكمل ما ما ما ما يستحق به المدح والثناء من الرسول عليه الصلاه والسلام. ففي نقد بيبقى في مدح وفي الدفع للامام، وفي نقد بيبقى فيه ايه؟ ذكر عيوب. وقد تكون ذكر عيوب دي للايه؟ للكفار وللفجار وللاشرار، ولا اثم في ذلك. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ده القران، فلهم اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات ربنا بيذكرهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كيف نتعامل مع اهل الكفر في هذه الديار؟ ما انتوا قاعدين عمال في كذا سنه هنا ويسالون انا اللي بقى لي 5 ايام. تتعامل مع اهل الكفر في هذه الديار بما يمليه عليك اسلامك. انت هنا اذا كنت مسلما تمثل اسلامك، فلا بد ان تبين لهم ان المسلم كريم، وان المسلم امين، وان المسلم نشيط، وان المسلم ذا مروءه، وان المسلم حيي وعسر. فلا بد ان تبين لهم قيم الاسلام وشيم الاسلام حتى يشار اليك بالبنان. فلا تكن خاملا ولا كسولا ولا غافلا ولا انسانا لا يعرف لك اتجاه مثلا بانك صادق او غير صادق، ملتوي او امين او قائم. هذا الامر يسيء الى، لا يسيء الى شخصك، وانما يسيء الى عقيدتك. انت صاحب عقيده، فلا بد ان تمثل هذه العقيده وتبرزها لهؤلاء الكفار. قل لهم ان الاسلام يحثني على ان اكون قويا في كل شيء، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قل لهم ان الاسلام يقول لي ان احافظ على بيتي واهلي واولادي، ولا اهمل تنشئتهم تنشئة سليمة، ولا تربيتهم تربية كريمة قويمة. قل لهم هذا حتى يشعروا بالفارق بين كفرهم وضلالهم وبين إيمانك وعلوك وسموك وشموخك ده فبين لهم هذا كل هذه الاشياء اكون السائل. لابد القدوه تكون موجوده، القدوه تكون موجوده حتى يعرفوا الطيب من الخبيث والخير من الشرير والصالح من الطالح، يميزوا كده، يعرفوا ان اليهودي بيدمر لكن انت انسان مسالم، تبني خلق وقيم ومثل ومبادئ ومعايير. كل هذه الاشياء لازم تبرزها لمن هم من اعدائك في مثل، او لمن هم كفار، بلاش اعدائك، في كفار في مثل هذا البلد. لا تشرب خمرا كما يشربون، ولا ترتكب فسقا كما يرتكبون، ولا تتشبه بما بهم في اعيادهم، ولا في سلوكهم، ولا في سيرهم، ولا في مظاهرهم. فمن تشبه بقوم كان منهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فمن تشبه بقوم كان منهم. في استقلال شخصية، خلي شخصياتك كده شخصية مستقلة. المرأة كلها مظهر لا تتخلى عنه حتى تتميز عن ايه، عن رندا وليندا ومصيبة سودة والاسماء التانية دي، لازم تكون اسمها فاطمة، فاطمة بمعنى الكلمة، عائشة بمعنى الكلمة، خديجة بمعنى الكلمة، اسماء. كل هذه الاسماء دي ما تتركوهاش، خلوها كده مظهر راقي حتى يبقى فيه تمييز. الله عامل خلصنا صايم ولا فاطر النهارده؟ لا الحمد لله صايمين، بس مش هنعتقد زي حسبنا. الاخ السائل يتساءل ما الفرق بين قول اللعنة الله على الكاذب الذي يتهم زوجته بالزنا كذبا، وغضب الله على المرأة إن كان من الصادقين، يريد الفرق بين اللعنة هنا والغضب. أيوة كويس والله، سؤال ممتاز، بس لو كناش عارفين نتكلم عليه دي. اللي ربنا سبحانه وتعالى لما جاء بالنسبة للرجال، الرجل بيخاف من اللعنة، في من ناحية الرجل ربنا سبحانه وتعالى عالم بالفطر، فطرة، يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو يقول كده لما يجي قدام القاضي أو قدام ولي الأمر، يقول إيه، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأن الرجل بيخاف كده كلمة اللعنة دي تبقى جديدة عليه. أما اللعنة دائما السيدات لو عرفتهم كده تبص تلاقي إيه دائما لسانها كده في كلمة إيه، يعني الولد مثلا، أنا بنقول مع الاعتذار لأخواتنا الكلمات مش طبيعيات اللي هي غير فاهمة، تبص تلاقي تقول إيه، يلعنك، يلعن العيشة اللي أنا شفتك فيها، يلعن وتقعد بنفس الطريقة. فاللعنة عندها سهل عند المرأة، وتخاف من كلمة الغضب، وتخاف من كلمة ايه، الغضب. ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى جاء في جانب المرأة بالتعبير اللي ايه، اللي تخاف منه حتى لا تقدم على الكذب. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من هذه الجريمة. فاختار ربنا سبحانه وتعالى اللي هو عليم بالنفوس، اختار اللفظ الملائم للرجل اللي بيخاف منه، واللفظ الملائم للمرأة التي تخاف منه ايضا، وحط اللفظين في المكان المناسب لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبعد عنا وعنكم لعناته وغضبه. هل على حلي المرأة زكاة؟ هو على حلي المرأة زكاة، يعني رأي معتبر وله ما يؤيده من القرآن ومن السنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. والقرآن الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حلي إذا كانت ذهبا أو فضة وبلغت نصابا تطلع عليها زكاة، لو ما عندهاش لا ذهب ولا فضة وعندها ماس ولؤلؤ ما عليهوش زكاة. مفهوم ولا ايه؟ الماس ده اصلا مش موجود عندكم هنا، بلاش، احنا بنتكلم بس عشان يبقى احسن، ما دام واحد يقول لي ده ما عندناش ذهب ولا فضة. الذهب والفضة اذا بلغوا النصاب يطلع عليهم ايه؟ تطلع عليهم زكاة كل سنة. اذا لم يبلغ نصاب لا شيء في ذلك ويحول عليها الحول. حلي غير الذهب والفضه لا شيء عليه. ما حكم الاسلام في تنظيم النسل؟ حكم الاسلام في تنظيم النسل، احنا اتكلمنا على تنظيم النسل قبل ذلك يمكن في بالامس. حكم الاسلام في تنظيم النسل، الاسلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مبان لكثرتكم الأمم يوم القيامة. فالزواج في الإسلام المقصود منه كثرة الذرية وكثرة النسل، الزواج في الإسلام كده. فإذا تزوج إنسان ما أو تزوجت إنسان ما واشترطت ألا تنجب فهي وزوجها ومصطلحين على ذلك وراضين بذلك ده أمر يخصهم. لكن كنا إحنا نقول إن النسل ينبغي على كل واحد ان يخلي له ولد وبنت او ولدين وكفاية، يعني قانون هذا منهي عنه شرعا. يعني الرجل والزوج والزوجة اذا كانوا متفقين على فيما بينهما على انه نقتصر على اربعة اولاد هم حضين لا, لا, لا, لا, لا شيء في ذلك. لكن كونهم هم يعني قانون يسن بان ما ينبغي على الرجل او المراه اذا تزوجوا ان يجيبوا اكثر من ولدين او شيء من هذا القبيل هذا غير مشروع، هذا ممنوع ليس مشروعا. ونقول للاخوه الكرام ان النسل اذا كان الانسان بيحد منه اذا كان مخافه الفقر يكون مشاركا مع المشركين في ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى المشركين بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فأما إذا كان مش مخافة الفقر وإنما لأنه يقول أنا أعصابي مثلا أو الزوجة تمرض أو شيء من هذا القبيل ويكفينا هذا ورزق من الله وربنا يعيننا على تربيتهم لا خوف من الفقر وإنما لأسباب أخرى نفسية أو جسدية أو شيء من هذا يبقى لا إثم في ذلك. أما إذا كان بقانون دولة يبقى حرام، بينه وبين زوجته اتفاق هم أحرار في ذلك بشرط ألا يأتوا على الابن مثلا اللي حملت بعد ما أخذت بالأسباب والوسائل وتقول احنا اتفقنا على ربنا يخليلنا اولادنا وانا حملت لازم ننزل الجنين ده هتكون قاسمة وهو زوجها ايضا هيكون قاسم لو ايه تخلصوا من الجنين ده. حكم سريع كده على تحديد النسل ومش هلين نطول فيه يعني لانه واضح من طال الوضوح ما فيش مشاكل. هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتزوج من غير إذن وليها إذا كان غير ملتزم بالإسلام؟ في بعض الآراء الفقهية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يجيز إذا كان الولي يقف حجر عصرة دون زواج ابنته للاستفادة منها مثلا لأن كانت بتعمل عايزة تكسب أو لأنه مثلا لا يريد الزوج المتقدم ده لأنه ميوله لا تتفق مع ميوله فبيرفضه ودايما وقف مثل هذه الطريقة فتلجأ البنت إلى القضاء الإسلامي وتقول إن هذا مناسب لي لأنه فيه من خصال الإسلام كذا إنه صالح وإنه ساقي وإنه كذا فبيقر الإسلام هذا الزواج أمام القاضي. لكن نص الشرعي لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكح نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو حنيفة عمل يعني أخذ خطوة أخرى قال إن السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، ولأن أبوها يقف دون ويحول دون زواجها وهي تريد أن تعيش نفسها وقد رأت زوجا صالحا فممكن ايه يقرها القاضي على ذلك. الأخ السائل يسأل عن كيفية تربية الأطفال في هذه البلاد في المجتمعات الغربية، أفضل الطرق لتربية الأطفال المسلمين في هذا البلد. أنتم أعلم شؤون دنياكم، تربوا الأولاد حسب ما علمنا الإسلام، سواء كنت في بلدك أو في بلد كافرة تربي أولادك حسب توجيهات الإسلام، مرهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، ولما بنقول اضربوهم في بعض الجماعة اللي هم بيعيشوا في الغرب او الغربيين يقولوا يا اخي ده الاسلام ده اضربه، شوفوا الضرب يقولوا ايه، ضرب تأديب مش ضرب تعذيب، في ضرب تأديب، يعني اجي على ابني كده اقول له ابوك مسلم وامك مسلمة وابوك بيصلي وامك بتصلي وانت ما تصليش، واوصله بس نظرة كده، مش اجيله بقى ايه روح ضربه بعصايا بنزل الدم من راسه واقول ده ايه ده انا بضربه عشان الصلاه، الصلاه ايه ده هيبطل الصلاه طول عمره، ادب لازم يكون في تاديب، ضرب ايه تاديب، فدي مرهم بالصلاه لسبع سنين واضربهم عليها لعشر سنين، ونربيهم نعطيهم وهم صغار نربيهم على حب الله وحب الرسول عليه الصلاه والسلام، دايما دايما اقول لابني كده لما اغرس فيه غرس طيب هيتنوا معاه على طول. اذكر لكم حاجة حدثت في تركيا الاتاتوركية، كمال اتاتورك جه وازال الخلافة، ربنا يزيله ويزيل امثاله من الوجود، ازال الخلافة الاسلامية وليت اقتصر على ذلك، اراد ان يربط تركيا المسلمة صاحبة العاطفة الطيبة الممتازة يربطها بالغرب، قال يعني الغرب سليم قوي، غرب ما هو كله أشرار، فقال لهم انتوا بتلبسوا طرابيش، لا البسوا برانيط عشان تبقى ود يعني غرب، والأذان لا بوقت الأذان ده الغوه ما فيش أذان الله أكبر، لا نعمل موسيقى، عمل موسيقى، ما هو مصيبة، ما هو لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق، ما دام الحق غافل يبقى الباطل لازم يقوم. ثم كان في واحد صالح من ابناء تركيا من الجاليات التركية اللي هو مندريس، جاب ابن اسمه عدنان، كل يوم الصبح في رواية قصة، لما تقرأوا قصة عدنان مندريس ده الشهيد عدنان ده، كل يوم يجي يقول له يا ابني لما تمسك منصب في تركيا تقدر تغير فيه شيء، عايزك تعمل حاجة واحدة بس، ترجع الأذان باللغة العربية، تعيد الأذان باللغة العربية. تن كل يوم يقول لابنه هذا الكلام، إذا هو مصر أبوه علمه إن الأذان ده مهم، الأذان ده بيبعد الشياطين، ده بيسمع الشيطان أول ما بيسمع الأذان بيولول ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فكان خيرا له، وأمرت بالسجود فلم أسجد فله النار. الشيطان اول ما بيسمع الاذان بيعمل كده بيولول، فانتوا بتغيظوا الشيطان. التاني عمل موسيقى، الموسيقى دي بتجيب ايه؟ بتجيب الشياطين. غبي. فتنوا ايه يقولوا الكلام ده لحد مع عدنان مندريس ربنا اكرمه ومسك رئيس وزراء في تركيا. اول ما مسك رئيس وزراء اعاد الاذان باللغه العربيه. كل المسلمين بقوا يمشوا في الشارع يبكم ويحضنوا بعض على عوده الاذان. بعد ايه؟ بعد ما قعد مدة طويلة غايب عن ساحة المسلمين. فانت لو غرست في ابنك كلمة واحدة كل يوم وانت هنا، الاسلام دينك رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، اسلامنا ده بيعلمنا كذا وبيعلمنا كذا وبيعلمنا، وعندكم فرص، ده في حريات لتربية ابنك، تربيه على الحرية، ده الحرية دي منهج راقي من مناهج الاسلام اللي جالنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. يجي واحد زي عبد الله بن الزبير بن العوام، ولد بيلعب في شوارع المدينة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان لسه سنه يمكن 11 سنة وهو بيلعب في الشارع، يمر موكب عمر بن الخطاب فشوية أولاد ياخدوا ينتحوا جانبا ويظل عبد الله بن الزبير واقف في مكانه، فلما جه سيدنا عمر قرب منه، لماذا لم تترك الطريق مثل زملائك؟ واد مؤدب متربي، ابن اسماء وابن الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احد العشر المبشرين بالجنة، متربي تربية اسلامية. فقال له يا امير المؤمنين، مؤدب، ما قالوش انت مالك ابعد، لا، يا امير المؤمنين، ليست الطريق ضيقة فاوسعها لك، ولم ارتكب ذنبا فافر من وجهك. انا ما ارتكبت الذنب، الطريق ما واسعه، وليست الطريق من ليك انت بس عشان انت امير. لكن ده طبعا اصبحت من الحريات، يقول انها في الغرب بس ما عنده حرية. انت رب ابنك على الحرية الاسلامية الواعية الراقية، نم في هذا، اذكر له الاسلافه اقرانه من الصغار، هات له امثلة كده، عبد الله بن الزبير بن العوام، لمعاذ ومعوذ ابن عفراء، امثلة طيبة اللي هم لهم اثر طيب، لعبد الله لجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله، تجيب الأمثلة دي، عبد الله بن سمرة تجيبه وتقول له هو أمثلة كانت بتدافع عن الإسلام، علمه أنت عايز رب ابنك على الخير، والله وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ينشأ ناشئ الفتيان، إذا عودته عن ميوعة هيطلع رداف، وإذا عودته على التضحية والفداء هيطلع بطل من الأبطال. يقول أنا ابن الإسلام، ده اللي مطلوب. فكونوا يعني انتوا عندكم فرص للتربية، ربوهم، المدرسة بتعمل شيء، انتوا غيروا هذا الشيء، لأنك انت مسلم، وبقدر ما تعطي بقدر ما ما تزرع ستحصد إن شاء الله، إذا زرعت خيرا ستحصد خيرا، وإذا زرعت غير ذلك والعياذ بالله ستجني ما تزرع يدك. ما شاء الله خير كثير. الجالية المسلمة الأريترية المقيمة في السويد تطلب من فضيلتكم النصيحة لجمع شم هذه الجالية في الغربة لتقف أمام الأحزاب والجبهات العلمانية والشيوعية والمسيحية التي تسيطر على الساحة الأريترية في وقتنا الحاضر. النصيحة مش للجالية الأريترية أولا بالذات، يعني نقدم لهم نصيحة، وهي نصيحة لكل المسلمين هنا، إن كانوا يعرفون أعداءهم، كان الأريتريون يعرفون أن هناك جبهات أخرى مغايرة لميولهم ولرغباتهم، ويعيقون جهادهم واستمرارهم ونضالهم، فعليهم أن يتكتلوا فيما بينهم، وأن يجتمعوا على كلمة واحدة، وأن يلزموا خط الإسلام الواضح، لأن خط الإسلام واضح تماما، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما لما تلا الآية دي، وقال هذا سبيل الله مستقيما، طرفه ما أنا عليه الآن، والطرف الآخر يؤدي إلى الجنة، وأشار إلى السبل الجانبية ذات اليمين وذات الشمال، العلمانية والإلحاد والقومية والبلاوي الزرقاء الاشتراكية وهكذا، أشار إليها، هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فإن أردتم فعلا عزا ونصرا وسؤددا، عليكم أن تلتزموا بخط الإسلام الواضح، هو الذي يجمعكم. لو اجتمعتم على خط الإسلام الواضح فإن الله سبحانه وتعالى سيسدد خطاكم وينصركم بعونه وحوله وطوله إن شاء الله. ونصيحة للإخوة الموجودين هنا جميعا من الأريتريين أو غيرهم، عليهم ألا يكونوا عنصريين، لا يقول مثلا أنا من أريتريا، وهذا يقول أنا من مصر، والثاني يقول أنا من الشام، والثالث يقول أنا من المغرب، وشيء من هذا القبيل. لا، أنتم هنا جامعة إسلامية، أنتم الإسلام، أنتم هنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. لا تكونوا عنصريين، كونوا مسلمين، وإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. يجمعكم المسجد وتجمعكم الآمال والآلام ويجمعكم الدين الذي أعزكم الله به، فكونوا على مستوى إسلامكم، ينصركم الله ويثبت خطاكم ويثبت أقدامكم ويؤيدكم إن شاء الله. الإخوة الأريتريين أو غيرهم عليهم أن يعلموا تماما أنهم إذا كانوا على مستوى الإسلام لا يوزعوا جهودهم، هذا لهم ميول وهذا لهم ميول، أنتم مسلمين فلتكن جهودكم كاملة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان دائما يحرص على أن يغذي الأمة بما يشد أذرها وبما يوحد صفها، وهذا روح الإسلام، روح الإسلام العظيم، فلتكونوا على هذه الروح. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام. والله لو الأموال كلها لا تستطيع أن تؤلف قلب على قلب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فاتحدوا فيما بينكم، أنتم مسلمين تحضروا في مسجد، نرجو أن لا تكون هذه العدوى والحمى تصل إليكم في غربتكم. وليحفظنا ويحفظكم الله، وليرعانا ويرعاكم الله عز وجل.